الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا تعريف بكتاب مختصر تفسير ابن كثير، كتاب على هامش القرآن الكريم. اختصرته من كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله، وحافظت فيه على عباراته. وتفسير ابن كثير رحمه الله عده كثير من العلماء من أفضل التفاسير التي تتميز باعتماد ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والبعد عما يخالف ذلك، خصوصا في تفسير آيات الاعتقاد وصفات الرب جل جلاله. ومن أنفع الأمور نشر القرآن وكذلك علوم القرآن للتفسير وأسباب النزول وغيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.